بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه تتمة: يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حنقة دبرها، ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها لا بيده، وإن خاف الزنا، خلافا لأحمد. ولا افتضاض بأصبع. ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا، وألا يخليها عن الجماع كل 4 ليال مرة بلا عذر، وأن يتحرى بالجماع وقت السحر، وأن يمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله، وأن يجامعها عند القدوم من سفره، وأن يتطيبا للغشيان، وأن يقول كل ولو مع اليأس عن الولد بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن يناما في فراش واحد، والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح كعفة ونسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر، قاله شيخنا. ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز، ويكره لها أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة، وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء، أو أنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة. في هذه التتمة يبين لنا الشيخ أن الله سبحانه وتعالى إذ أحل لكل من الزوجين أن يتمتع بالآخر، وذلك من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، فيجوز التمتع بكل شيء أحله الله تبارك وتعالى. وإن كان هنالك أمر نتكلم فيه في الجواز، وهنالك أمر نتكلم فيه في الكمال، ولكننا لابد أن نبين الحرام، فما سوى ذلك يكون جائزا. إن الإنسان يحرم عليه أن يأتي زوجته في أيام حيضها، وفي أيام الحيض يقول تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومعنى هذا أن المرأة إذا جاءت حيضتها، عند ذلك على الرجل أن يعتزل فقط الجماع. وهنالك أمر احتياطي أمر الشارع فيه، وهي أن تأتزر المرأة من زوجها من سرتها إلى ركبتها، لأن الإنسان إذا بدأ المباشرة مثلا في المفاخذة فما فوق ذلك، فربما يؤدي إلى الوقوع في المحذور، فما أدى إلى الوقوع في المحذور فيه محذور. هذا شيء. والشيء الثاني أيضا وتأكيدا لذلك ما تقوله السيدة عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. شاب في عنفوان الشباب إذا بدأ، وهذا يعني يتمتع، بما سوى الفرج أو قريبا منه عند ذلك يخشى عليه أن يقع في الحرى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كذلك إذا كانت المرأة في وقت قد انتهت من الحيض واغتسلت فلا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينتهين من الحيض، فإذا تطهرن، قال العلماء زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، معنى ذلك هذه الكلمة الثانية أي فإذا اغتسلنا، حتى ولو كانت المرأة ليست مسلمة كأن كانت كتابية وليست من أهل النية، فيجب على زوجها أن يأمرها أن تغتسل من أجله، وهذا أمر لا بد منه، ولو كان ذلك عن طريق الحيلة مثلا، كأن قال مثلا أنه من عادته أنه لا يأتيها إلا بعد أن تستحم، وربما يستحم هو أيضا، كنفعل دوش أولا ثم بعد ذلك، فهذا ولو كان، أو كانت هنالك غطسة ببركة أو أي شيء كان على حسب المكان والزمان والبيت، هذا كله من الممكن أن يحدث، فإذا لابد من التطهير قبل الإتيان، هذا شيء. أيضا إذا كانت المرأة في حال الصيام فلا يجوز للرجل إن كان هو صائما أو كانت هي صائمة أن يأتيها، لأن الإنسان إذا انتهك الصيام بالجماع عند ذلك لزمته الكفارة العظمى، وهي عتق رقبة ثم بعد ذلك صيام 60 يوما عدا يوم القضاء، ويكون بذلك آثما. وكذلك إذا كانت المرأة والرجل أو أحدهما كان في حالة الإحرام فلا يجوز أيضا، فلا رفث، والرفث هنا الجماع، يعني عندما يكون الإنسان محرما بحج أو عمرة، فإن كان محرما بعمرة مثلا فإذا أحرم فطاف وسعى وحلق عند ذلك عاد حلالا، فالعمرة لها تحلل واحد يحق له بعد ذلك أن يأتي زوجته. أما إذا كان في الحج، وفي الحج يوجد تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، في التحلل الأول لا يحق له، طبعا عندنا أسبابه يعني طواف ورمي وحلق، فإذا فعل 2 من 3 عند ذلك ماذا؟ فمثلا فعل الرمي والحلق، فعل الطواف الذي يعقبه السعي، ومثلا الحلق إلى غير ذلك، فعل 2 من 3 عند ذلك يكون قد تحلل تحللا أول، يحل له كل شيء كان محرما عليه بسبب الإحرام إلا النساء، فإذا فعل 3 حل له النساء، هذا التحلل الثاني. إذن وجدنا أن هنالك أوقاتا لا يمكن للرجل أن يأتي زوجته، وهنالك أماكن، وهذه الأماكن كذلك وهو مكان حلقة الدبر، يقولون لكل شيء حريم إلا الدبر لا حريم له. ما معنى لكل شيء حريم؟ بأمر بسيط جدا، لو كان عندك دكان وفتحت غلق الدكان، هل يمكن لإنسان أن يأتي فيقول والله هذا الرصيف طريق عام أنا أريد أن أبيع على هذا الرصيف، أنت تمنعه صحيح، فتقول هذا حريم المحل، بابك في البيت مثلا تريد أن تدخل وتخرج منه، فهل يمكن لإنسان أن يضع سيارته على بابك؟ هذا حرام. لماذا؟ لكل شيء حريم، هذا ما قل. أما بالنسبة للدبر فلا حريم له، لو كان للدبر حريم أقرب شيء إليه القبل، عند ذلك يمنع أصل التمتع وهو الذي يكون فيه الجماع. إذن المقصود بذلك فقط حلقة الدبر، هذا حرام جدا. ربما بعض الناس ربما لا تنتهي شهوته إلا ببعض الأشياء، ربما يعني وكثرت هذه الأشياء وكثر السؤال عنها، وهذا ما يعني اليوم يروج له في الغرب كثيرا. ولكن يعني أن يستخدم الإنسان فمه في أشياء يعني لا تليق بالإنسان المسلم. وقد يعني جاء في وورد في الأثر أكرموا يعني أفواهكم فإنها مخارج القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أن نحتاط في هذه المسألة، وأن يكون الإنسان يعني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يكتفي من زوجته أنه يغشاها حتى ولو دون رؤية يعني العورة منها، كان ذلك أفضل. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأى مني وما رأيت منه. ولكن الإسلام لا يمنعه من كل تمتع جائز إذا كان هذا الأمر يعفه عن الحرام ولا يوقعه في معصية الله عز وجل. قد تكون المرأة مثلا في حالة حيض أو نفاس، والإنسان قد وصل إلى شهوة عارمة قد يقع فيما حرم الله عز وجل، فهل يمكن له أن يستمني يعني أن يخرج ماءه؟ عند الشافعية من الممكن لو داعبته زوجته بيدها عند ذلك فأنزل، هذا عند الخوف من الوقوع في حرام. وعند الإمام أحمد يجوز ولو يعني بيده، وذلك أيضا خشية الخلاف وخشية الوقوع في الزنا. أما بالنسبة لبعض الناس إذا كان الزوج ضعيفا يعني في آلته، فلا يجوز له أن يفتض بكارة زوجته بيده يعني بأصبعه بدلا من ذكره، وهذا لا يجوز، إذ أن الافتضاض إنما يكون بالآلة. وربما يكون رجلا عنينا، وقد مر معنا أن للمرأة أن تفسخ إذا كان الرجل مجبوبا أو كان عنينا. طبعا كذلك يطلب منا أن الرجل ينبغي عليه أن يلاعب زوجته وأن يجعل مقدمات للجماع، لا أن يأتي الرجل زوجته كما تأتي يعني كما نرى البهائم في الظاهر، ولكن البهائم مع ذلك ترى هنالك لها شيء، ترى لها شيئا من الترويض ما قبل الجماع، وذلك كل حسب ما خلقه الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في التلطيف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان قبل النكاح وقبل الجماع أن يجعل صدقة، يعني وذلك من الملاطفة في الكلام والنظافة والطيب ولبس الأشياء التي تليق به. لقد طرق مرة الباب على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فوجد عليه حلة حمراء، ووجد يتضمخ بالعطر حتى كانت رائحته تخرج. قال: ما هذا؟ قال إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تحب زوجتي أن تتزين لي. وهذا أمر يعني جيد. كذلك قام الإسلام في قاعدة هامة جدا سرى على ذلك فتوى من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فمثلا بعض الناس يرى أنه زوج فقط، ثم بعد ذلك يترك زوجته أياما وليالي. ولذلك عندما جاءت تلك المرأة وتمدح زوجها بأنه قائم لليل صائم بالنهار، فقال سيدنا عمر رضي الله عنه للوهلة الأولى: نعم الزوج زوجك. لكن أحد الصحابة الكرام كان إلى جوار سيدنا عمر فقال رضي الله عنه: هذه امرأة تشتكي من بعد زوجها عن فراشه. ما معنى قائم بالليل صائم بالنهار؟ أي لا يقرب منا ولا نقرب منه. فتكلمت بكلام فيه شعر، فأرسل قال: عرفت فقدي، فأرسل يعني قصيدة كان محتواها إن الله الذي أحل لك أن تتزوج بأربع وقد تزوجت بواحدة واكتفيت بذلك وأردت أن تعصم نفسك لكن عليك أن تعصم غيرك، فإذا أردت أن تقاسم هذه الحياة فاجعل الثلاث الأخريات التي جعلها الله لك لربك، واجعل هذا اليوم يعني لزوجك غير ظالم لها. فمعنى ذلك أنت افترض نفسك أنك متزوج بأربع، اجعل الثلاث قيام لليل وصيام في النهار، واجعل اليوم الرابع لمن؟ لزوجك، وكأنها تفترض أن لها من الضرائر ثلاثة، وعند ذلك يأتي دورها في اليوم الرابع. هذا أمر انظروا إلى، وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يسأل ابنته حفصة: يا بنية كم تصبر المرأة على بعد زوجها؟ فبعد بينت أن أكثر ما يمكن أن تصبر أربعة أشهر، فنادى في المقاتلين أنه ينبغي أن لا تتخلف امرأة، لا يتخلف رجل عن عياله أكثر من هذا الوقت. ولذلك كثير من الصحابة كانوا إذا يعني تم التركيز في بلد متقدمة مثلا وصلوا إلى دمشق فحرروها، فصاروا ينتقلون، صارت بلدة إسلام، فيشترون بيتا ويسكنون فيه ثم يقاتلون بعد ذلك ويعودون. يعني لا يشترط والله أن يعود من الصين والله إلى المدينة المنورة، لا، من الممكن أن انطلقوا من الصين، من أين؟ من بغداد، انطلقوا من الكوفة، انطلقوا من وهكذا من تلك الأماكن، ثم بعد ذلك صار هذا الأمر بالنسبة إليه. أيضا بعد هذا الأمر من الملاطفة ومن القسمة التي تكون المرأة فيها، لابد أن يتحرى تلك الأوقات، يعني الأوقات التي تناسبه ويناسبها. من الناحية الصحية ينبغي أن يكون الجماع لا في شبع مفرط ولا في جوع مفرط، لأنه إذا شبعت الأعضاء شبعت الأعضاء جاعت الجوارح، وإذا جاعت الأعضاء عند ذلك شبعت الجوارح. ما معنى هذا؟ يعني الإنسان دائما يبحث عن لقمته أولا وشرابه، فإذا تم له الطعام والشراب عند ذلك صار يفكر، والنوم صار يفكر في الشهوة. أما هل رأيت إنسانا يفكر في الشهوة وهو لا يجد شرابا أو لا يجد طعاما أو لا يجد نوما؟ هذا شيء. ولذلك إذا أكل فإن المعدة إنما يأتي إليها الدم من أجل أن تمضغ وأن يعني تطحن هذا الطعام، وكذلك الأمعاء. فلا ينبغي أن يأتي زوجته في هذا، لأن الجماع له علاقة في القلب وفي الدم وفي الدورة الدموية، عند ذلك ربما يؤدي ذلك إلى عسر. وكذلك إن كان جائعا كذلك يعني هو ربما يكون بعيدا عن الزوجة في ذلك. فلذلك قالوا يتحرى وقتا، طبعا هذا الوقت بالشيخ ذكر السحر، وكل إنسان من الممكن أن يكون له وقت، هذا الوقت ربما يختلف من وقت إلى آخر بالنسبة للزوجين. وعلى المرأة دائما أن تكون مهيئة لزوجها في الوقت الذي يريدها تماما. في بعض الناس من الرجال لا يعرفون ذلك إلا الوطأ كالبهائم، ربما دخلنا صلحا ما بين أزواج فترى أن الزوج رغم أنه يضربها ويسبها ويفعل كذا لكن لا يوفرها في ليلة من الليالي، وكأن ذلك أمرا يعني لا علاقة له. كيف تكون أنت غاضبا منها سابا لها بعيدا كل البعد عنها، ومع هذا ربما يقطع مصروفها وإلى غير ذلك، لكن عند الجماع يعني يذكر بذلك أنه لا يريد أن يغضب الله كذا. تغضب الله في كل شيء إلا في هذه مثلا، أنا لا أقول لك افعلها، ولكن أقول لك دائما اتق الله في زوجك، واتق الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة التي غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وهو يوصينا بالنساء خيرا. كذلك أحيانا إذا أراد الإنسان هذا الجماع هو عبارة عن مجامعة، أي مطابقة ما بين طرفين معا، فلا يعني أنك تأخذ شهوتك وتترك شهوة زوجك. فإذا أتى الإنسان زوجته وبعد ذلك كان في حالة الجماع، عند ذلك ربما يرى نفسه قد انتهى، لكن يرى زوجته أنها لم يعني تأخذ حدها من تلك الشهوة، فينبغي عليه أن يصبر، فربما يتأخر إنزالها عن إنزاله، أو هي تشعر يعني بالشهوة بعده تماما. ولذلك من أجل أن يكون الوفاق ما بينهم، قد يقرأ بعضنا مثلا ما جاء من الأذكار، مثلا مثل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيقول زوجتي صارت في سن اليأس ولا يمكن أن يأتي الولد ولو مع اليأس. هذا دعاء، هذا الدعاء لا يشترط فقط أن يكون للولد، بل امتثالا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العادات السيئة التي جرت أن بعض ما يسمى بغرف النوم أنها صارت بسريرين، فينام هو على سرير وهي على سرير، وهذا من أبعد الأشياء التي تفرق ما بين المرأة وزوجها. الأصل أن يكون النوم في فراش واحد، وفي يعني وفي دثار واحد، في غطاء واحد مع الزوج. لذلك هذا من السنة التي ينبغي علينا حتى لا نبعد الزوجة عنا ولو في حال الحيض أو في حال النفاس. السيدة عائشة قامت من فراش النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها انظروا ديننا ما ترك صغيرة ولا كبيرة، قال لها أنفستي يعني أصابتك الحيضة؟ قالت نعم، قال تزيري. ثم بعد ذلك أمرها أن تعود إلى فراشه. لا كما نرى اليوم حتى في أيامنا هذا توجد فرق، وقد يعني صور في طبعا بعض الطوائف موجودة في عند اليهود وموجودة في العراق وموجودة في الهند، أن المرأة إذا صارت في الحيض توضع في غرفة ويقفل عليها ولا يقرب منها ولا يسمح لها أن تأتي إلى طعام ولا إلى شراب، ويرمى لها الطعام من تحت فتحة في الباب، وهكذا حتى تنتهي من حيضتها. أو ترى بدل هذا إفراط آخر، تفريط وإفراط، مثلا ترى أنه يحبب إليه أن يأتي إليها وأن يجامعها في وأن يتضمخ بالدماء عندما يعني لا، هذا مطلوب إسلامنا دين يعني لا نبتعد عنها. وبنفس الوقت وما حدث من أنهم يمنعون ويقولون والله هذه تفسخ المخلل والطبخ وإلى غير ذلك، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، ولكن ربما يختلف طعم المرأة بالنسبة لحال حيضها. فبدل أن تستخدم معيار مثلا من ملح أو كذا، ربما تستخدم التذوق، فهذا التذوق ربما تقلل من كمية الملح، فهذا يؤدي إلى عدم إصلاح الطعام في ذلك، فيؤدي إلى فساده مثلا بسبب نقصان في ذلك. هذه علة، نقول لها استخدم العيار بدل أن تستخدم التذوق في حالة الحيض مثلا. السؤال الذي يأتي بعد ذلك، هل للرجل إذا وصف له دواء مثلا وذلك من أجل أن يتقوى على الجماع، وهذه الأدوية المقصود بها من الأدوية التي لا تضر، عند ذلك يعني قيل له لو تناولت هذا الطعام، هذا النوع من الطعام من الشراب، فإنك تتقوى بذلك على الجماع، إن كان هذا مباحا لا بأس به، وإن كان من العقاقير الطبية فلا بد من استشارة طبيب في ذلك. كم من رجل ربما أخذ دواء من غير استشارة طبيب، أدى ذلك إلى يعني أحد الناس عندنا أعطاه بعض الناس دواء أصابته حزقة هكذا حتى مات فيها، وذلك من أجل مرة واحدة من أجل الجماع أدى به ذلك الأمر. فأي واحد معنى ذلك، وخاصة اليوم العقاقير كثرت في ذلك، وربما يموت صاحب مرض القلب وما شاكل ذلك إذا تناول، وهذا حرام إلا إذا يعني قام طبيب على الإسراف. أما من أسئلة الأطعمة والأدوية العادية يعني الطبيعية التي لا تؤثر عليه في تناول الطعام مثلا، أو يعني بعض الأعشاب التي لا تضر، عند ذلك نقول هذه جائزة. ربما فكره عنده شهوة أكثر من جسده، فلا يستطيع أن يفعل ذلك بجسده إلا بالتقوي. وما كان وسيلة إلى محبوب فهو محبوب، وما كان وسيلة إلى حلال فهو حلال، بشرط عدم، لأنه ماذا يقصد؟ يقصد عفة، يقصد نسلا، يقصد وسيلة لمحبوب إلى غير ذلك، فكل ذلك يكون محبوبا. نعم. كذلك يعني يحرم على المرأة لو أراد الزوج، كثيرا من النساء اليوم ربما يعني تراها مشغولة بقراءة القرآن أو بالأوراد أو بالأحاديث أو بقيام الليل، وتظن هذه المرأة أنها أو بالذهاب إلى المساجد أو بالتعليم، فهذه امرأة بعيدة عن دينها كل البعد. ليس هذا هو الدين. الدين في الحقيقة هي بالدرجة الأولى خلقت من أجل أن تعف زوجها، ولذلك عليها أن لا تفعل ذلك إلا بالإذن. وكأن الله عز وجل الذي نتقرب إليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، لا يجوز للزوجة أن تقوم الليل حتى تأخذ إذنا من زوجها. حتى وكأن الله عز وجل يقول: تركنا اتركي ما لنا من أجل زوجك، كأن الله عز وجل يقول لها. وهذا اليوم يوجد خطر، خاصة اليوم بعد توسع النساء في الدخول إلى المساجد والتعليم، ترى بيوتهن ليست مستقيمة وتركت الأولاد، تريد أن تصلح المجتمع وهي بحاجة إلى إصلاح في نفسها، وإلى إصلاح في أولادها، وإلى إصلاح في بيت زوجها. فكم من امرأة يعني، وكذلك ربما تكون العلاقة، كم من داعية اليوم يتكلم بالخير ويتكلم ويقف، أحيانا بعضهم يقف عن المنابر وهو سيء الخلق في بيته، يعني لا تراه يقيم الإسلام. إذن الدعوة إلى الله تكون ليس بالقول فقط، وإنما بالعمل، وهذا شيء هام جدا. لذلك كما يطلب منها كذلك يطلب ممن؟ من زوجها. فلذلك هي يحرم عليها أن تمنعه من أي نوع من الاستمتاعات الجائزة، وكما أنه يكره لها أن تصف ويمنع أن تصف لزوجها امرأة أخرى لغير حاجة. أما إذا كانت تصفها من أجل حاجة كالزواج مثلا، فهذا كالخطبة، عند ذلك جائز. حدثني بعض إخوان، قال له صديق تاجر أغنام وقد تزوج امرأة لفترة ولم ينجب، أرادت هذه المرأة بمحبة لزوجها، قالت: أنت الله عز وجل أباح لك؟ قال: أنا مسرور كذا معك، وهي امرأة جيدة، فقامت بعد ذلك بتزويج زوجها. سبحان الله، في الزوجة الثانية لم يقدر أيضا أن يكون هنالك ولا، فاتفقت مع ضرتها على أن تزوجه بثالثة، ثم بعد ذلك اتفق الثلاثة، وكانت تقوم عليهن كمقام يعني الأم أو الحماية أو ما شاكل ذلك، ثم الثلاثة اجتمعوا عليه وزوجوه برابعة، فقدر الله عز وجل أن تحمل الرابعة، وربما صارت غيرة أرحام عند ذلك فحملت الأربعة، ثم صار له في خلال 3 سنوات صار عنده أكثر من دزينة من الأولاد. يعني سبحان الله، وهو تاجر مليء يستطيع. انظر إلى المرأة هنا إذا وصفت من أجل مثلا سعادة لزوجها، لأن الزواج المقصود به أولا حصول اللذة، بقاء النسل، خروج الماء الذي يضر احتباسه في الجسم. فإذا فهمت المرأة هذا الأمر وفهم الرجل هذا الأمر عند ذلك، أما ما يقال اليوم: حتى إنني فعلت استقراء في أيام سابقة قريبة من هذه الأيام في نساء متدينات، ربما أكثرهن حافظات لكتاب الله عز وجل، للأسف وجدت في هذا أن المرأة حتى منهنها من هذه التي تدعي أنها متدينة ترضى لزوجها أن يفعل الفاحشة دون أن يتزوج عليها. وهذا أقول أنا قمت بأسئلة لعدد من النساء تقول في النتيجة مرجوعه إلي، يعني بشر بغرب بعد ذلك. ماذا أي امرأة هذه فيها عقل وفيها دين ترضى لزوجها أن يقوم بالفاحشة؟ وهل تعلم أن الحد فيها الرجم حتى الموت؟ نعم. لذلك ربما بعض النساء تعتب على الأزواج أنه والله من محطة فضائية إلى محطة، وأقول في الدرجة الأولى إن كان هذا تقصير من الرجال هنالك تقصير آخر من بعض النساء. فالمرأة ينبغي لها أن تكون في كل لحظة فقد طلب منها أن تؤدي شهوة أن تؤدي ما يريد الزوج ولو كانت على عجينها ولو كانت على تنورها، تترك وبعد ذلك من أجل حاجة زوجها. وهذا أمر هام، وربما يتشدد البعض فتراه قد ينفعل لأشياء يعني ربما سخيفة جدا، فيمنع من بعض يعني الشراء لبعض الألبسة ولبعض الأشكال. يا أخي ما دامت هذه الألبسة، اليوم بعض الناس يجلس، قلت مرة في درس من الدروس قال هذه الألبسة يعني بصراحة مثل لانجوري وما ذاك وما جاء، والله هذه حرام ولا تجوز. قلت كل واحد منكم يدفع بما يسمى بجاهزية الزواج اليوم وملبوس البدن، أكثر ما ينفق على هذه الألبسة وربما يرغبها الكثير. فإذا كانت هذه من الأدوية التي ترغب، كمان هذه من الأدوية للعين التي ترغب، فلا بأس فيها ولا مانع منها. بل ربما إذا كان الزوج هو الذي يبعده عن الحرام أن تفعل زوجته أن تلبس من هذا، قلنا في بداية الأمر يحل له الاستمتاع بكل شيء، فهذا أمر بسيط جدا. فعلينا يعني ألا نقف عائقا أمام هذه يعني الأمور، حتى إن الله عز وجل أباح لنا أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولو يعني في وقت المكتوبة. وربما أدى ذلك هو ما ترك المكتوب، لكن ربما أدى ذلك إلى خروج المكتوبة عن وقتها، عند ذلك فيجب عليه أن يصليها قضاء، يعني لا يمنع ابتداء والله روح مثلا بعد ذلك أصلي، ثم لا يمنع ابتداء خشية من الوقوع والعياذ بالله تبارك وتعالى فيما حرم الله تبارك وتعالى. هل يجوز للإنسان أن يأتي زوجه مثلا، أو يعني زوج تسمى للرجل والمرأة زوج، لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولو في الليلة أكثر من مرة دون غسل؟ قالوا أقل الدرجات يعني من حتى يتم النشاط، ولو قام فمثلا فغسل عضوه مثلا وتوضأ خفف من ذلك، لكن هذا جائز ولو لم يفعل أي شيء ولو فعل ذلك. وهذا الكلام للشباب خاصة وليس لها علاقة، فقط ربما يوجد إنسان عمره 100 سنة ربما عنده قدرة على الوطئ ما لا يوجد عند شاب عمره 20 سنة. هذه مسألة من الله عز وجل كالقدرة على الطعام والمشي والشراب، فهذه مسائل تختلف من شخص إلى آخر. يعني أنا أحببت أن لا أفصل تفصيلا بالكلمات، وإنما أحببت أن أذكر شيئا ربما نستفيد نحن منه أو يستفيد من ذلك أولادنا، أو عندما يطرح علينا أمر من هذه الأمور نستطيع أن نشرحها للآخرين. بعد ذلك ينتقل الشيخ معنا إلى نكاح الأمة. الآن لا يوجد إماء، لكن كان الإماء الأمة المشكلة في نكاحها، يعني إذا كانت بملك اليمين يسمى ذلك تسري، فللإنسان أن يتسرى بما شاء. عنده في الزواج 4 زوجات، أما في السرار لو ملك 1000 يعني سرية وبعد ذلك احتاج إلى واحدة فوقها أو أكثر ما في مانع، ويجوز له أن يطأ الجميع، هذا ليس شيء. قال ربنا أو ما ملكت أيمانكم، هذا شيء. لكن البحث الآن أن أنكح نكاحا سرية لغيري، يعني أنت تملك أمة وأنا أريد أن أتزوجها. هذا لابد أن يكون فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول في هذه المسألة، أولا أن تكون مسلمة، أن تكون مسلم. الأمر الثاني أن يخاف من الوقوع في الزنا. الأمر الثالث أنه لا يوجد عنده حرة يمكن التمتع بها، مثلا قد تكون عنده مثلا زوجة مشلولة يا أخي عندها فارج، ممكن ممكن هذه حكمها وعدمه سواء، نعم، أو وغير قادر على نكاح الحرة، وغير نكاح قادر لا على التسري ولا على نكاح الحرة، عند ذلك أباح له الإسلام أن يتزوج، أن ينكح أمة. السبب في ذلك أن أولاده يصبحون عبيد لأنهم يتبعون أخس الوالدين في الحرية والعبودية. فمثلا صحيح هذا الولد ينتسب إليه، لكن في النتيجة لمن يكون؟ لصاحب الأمة، مملوك. فهل يجعل الإنسان من ولده مملوكا؟ هذا أحد الأسباب الذي نهى الإسلام عنه. قال حرم، فصل في نكاح الأمة، حرم لحر ولو عقيما أو آيسا من الولد نكاح أمة لغيره ولو مبعضة، يعني نصفها حر مثلا ونصفها يعني عبد. قال إلا بثلاثة شروط، أحدها بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة أو رجعية. إذن بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة، قال أو رجعية يعني التي كانت يعني تصلح للتمتع قد تكون رجعية، وهي التي طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لأنها في حكم الزوجة في لحظة من اللحظات يستطيع أن يقول لمن طلقها الطلاق الأول والثاني وما زالت في عدتها، يستطيع أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي ما لم تنقضي عدتها بدليل التوارث، لأنه إذا مات أو ماتت كل واحد من الاثنين يرث الآخر بألا يكون تحته شيء من ذلك، يعني من الأحرار، ولا قادرا على نكاح حرة، يعني ليس معه مهر الحرة لعدمها، صورة من الصور، يعني بحث عن حرة فلم يجدها، أو فقره، أو التسري بعدم أمة في ملكه أو ثمن لشرائها، ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول. يعني هذه فيه منا، كل ما صار والله أنا وهبت الجارية الفلانية مثلا، عند ذلك هل يلزمه القبول؟ لا، بل يحل مع ذلك نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر، يعني يجب على الولد أن يعف والده. فإذا كان لك أيها المسلم لك ولد، فيجب على هذا الولد الموسر أن يخطب لك وأن يزوجك، فهذه من النفقة. والمشكلة من يقوم اليوم بمثل هذا العمل ربما يحكم عليه إخوته بأنه مجنون يعني، أو بأنه يسيء، وقد حدث هذا معا، أنا أتكلم بصراحة هذا. فربما وجدت عداء أنا حتى خاصة حتى من إخوتي عندما قمت بتزويج أبي بعد وفاة أمي. هذه مسألة أقول يا أخو هذا واجب كواجب الصلاة، يجب عليك أن تزوج والدك إذا كنت رجلا موسرا، فكيف تترك هذا الأمر الواجب الذي عليه؟ الناس اليوم العادات عندهم أهم من الواجبات الشرعية. نتكلم بصراحة عن أنفسنا، عن بيوتنا، عن أحوالنا اليوم مع بعضنا البعض. فإعفاف الأب واجب، إعفاف الأب. حتى أكثر من ذلك في بلادنا لو عرض مثلا خطبت أمه يقيم القيامة ويقعدها، ما لك تفعل حراما؟ هي لا تفعل حراما، أنت لا تستطيع أن تعطيها ما يعطيها زوجها، اتركها يعني، وأنت لا ولاية لك عليها، ولها الحق أن تتزوج بأي رجل بعد وفاة أبيك. وكأن هذه المسألة معيبة عند الرجال وعند النساء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام خطب أم سلمة، قالت يا رسول الله أنا كبرت ماذا لي أولاد عندي غيرة، قال أما الغيرة فأدعو الله سبحانه وتعالى، وأما الأولاد لي أولاد ولك أولاد، وأما الكبار أنا كبرت وأنت كبرت. يعني انظر إذا كان النبي يحلل المشكلات، المشكلة تلو المشكلة. نعم، ولذلك إذا كان الإنسان له ولد موسر عند ذلك فينبغي له أن يقوم بتزويج والده وأن يصونه. وأنا رأيت بعض إخواننا هنا قد زوج والده واحتفل بوالده يعني احتفالا جيدا مع زوجة أبيه، ولقد عشنا مع بعض مشايخنا يعني والله أنا يحدثنا شيخنا الشيخ صادق رحمة الله عليه قال إن من بر أمي بأبي أنها عندما ذهبت لأداء الحج مع أخي مع شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه قالت له أنا إذا لم أعد فقد خطبت لك فلانا، لمن؟ لزوجها. انظر إلى هذا الأمر، فقد خطبت لك فلانا. فلم عند ذلك عندما أدت فريضة الحج وبعد ذلك ماتت في طريق البحر عند العودة، فقام الشيخ بتجهيزها وإلقائها ودفنها في البحر. وعند ذلك عاد عندما لم تعد قاموا بخطبة هذه المرأة، قال بقيت عند والدي 35 سنة لا أعرف والله يوما من الأيام، هكذا يقول، إلا دخلت عليهم بطعام أو شراب، لم أفعل ذلك مع أمي، برا بأمي في قبرها وبرا لوالدي دائما، وكانت خير امرأة لأبي بعد أمي. انظر إلى هذه المرأة تخطب لزوجها حتى إنها لو علمت أنها لا تعود من سفرها فقالت أنسب امرأة تكون لك، فكانت كما كانت تلك المرأة. هذا أمر يعني ربما صار كالنوادر في أحاديثنا، وكأن يعني المسألة حرام على الرجل أن يتزوج بعد زوجه. لا، لماذا هذا الأمر؟ لماذا هذه العادات الغربية أو العادات النصرانية أو العادات اليهودية أو المجوسية إلى غير ذلك تدخل إلى بيوتنا وإلى أحوالنا؟ أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطأ أو هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء، يعني ربما معها عيب، فماذا قال؟ والله قال أنا أرضاها بالعيب وأرضى أن تكون هي عندها عفة بزوج ولو كانت معيبة أقل الدرجات أنا أستر عليها. يعرف بعض إخواننا بعض المشايخ في البلد كان عنده 4 زوجات، قالت له زوجة من الزوجات أنا لا أريد البقاء، حاول معها أخذها بعد ذلك طلقها، في العودة طلقها طلاقا بائنا، في العودة رآه بعض تلامذته ماذا؟ قال والله يعني أراك تخرج في وقت لا تخرج فيه، قال والله إن لي زوجة، بعد ذلك أحبت الطلاق، قالت تتزوج يا شيخي؟ قال نعم. طيب طلق بالروحة بتزوج بالرجعة، المسألة بسيطة جدا. قال عندي مثلا أخت كذا كذا، وصفها بالصغر والجمال وكذا، عندي أخت كبيرة ووصفها بالقبح، قال بعد ذلك أتزوج الثانية، ما أتزوج الصغيرة الكذا الجميل. قال تلك 1000 طالب لها، ولكن أعف هذه المرأة أعفها. انظر هذه مسألة، المجتمع كان متكامل، فكان بعض الناس ربما يريد، ماذا تجير منها؟ هكذا لك عيب، ما في مانع، عندي قدرة أسكنك أصرف عليك كذا، وربما لا يمكن أن يعني يتمت، لكن أعطاها شيء، تنازل من حقه بشيء وأعطاها لهذه الزوجة. وكذا إن كانت تحته زانية على ما أفتى به غير واحد، تلك يعني عندما جاءت، طبعا لا يشترط هذه أن تكون زانية، التي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يعني زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أحبها. في بعض الناس لا يستطيع أن يترك زوجته ولو كان والعياذ بالله تفعل، فقال عليه الصلاة والسلام إذن اتركها. ماذا يعني؟ تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعالج الأمر في الواقع تماما. ولذلك قال ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالها لبلده لم تحل الأمر. والله واحد في دمشق قال ما وجدت حرة، لكن من الممكن أن أخطب واحدة من النبك من مثلا حمص إلى غير ذلك، هل من مشقة انتقال من حمص إلى دمشق؟ لا يوجد مشقة، عند ذلك لا تحل له الأمر. أما لو كان تحته غائبة في مكان بعيد عن بلده ولحقه مشقة ظاهرة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدها، هذه مشكلة أحيانا تحدث. أخي بتكون قريب الآن، الآن قد تمنع يفصل ما بين البلاد. كم من رجل لا يستطيع اليوم أن يلتقي بأهله، أهله في فلسطين ولا يستطيع لا الوصول إليهم ولا هم يصلون إليه، موجود هذا أم لا؟ عند ذلك حكمها كحكم عدم يعني الموجودة تماما. أو يخاف الزنا مدة قصدها فهي كالعدم حتى ولو مدة القصد هذا اليوم، يعني كالتي يمكن انتقالها إلى وطنه لمشقة الغربة له. وثانيها بخوفه زنا بغلبة شهوة وضعف تقوى فتحل للآية، خاف من الزنا عند ذلك يحل له أن يتزوج الأمة. وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة، ما دام في عنده تقى يمنعه من الزنا ويجعله صابرا، عند ذلك نقول انتظر حتى تتزوج الحرة، لأنه لا يخاف الزنا. ولو خاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له كما صرحوا به. والشرط الثالث أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤها، فلا تحل الأمة الكتابية. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة، يعني لما اشترط بعض الأمور الأخرى. ثم قال الشيخ فروع، والحمد لله رب العالمين.